اقرا ثانيه يا عصام. وتكلف القول لان التمثيل في هذا المعنى المدى الذي لا يجارى. ايوه والباع الذي لا يطاول. طبعا دي عبارات اغلى واعلى من عبارات الشعر. المدى الذي لا يجارى اليه والباع الذي لا يطاول. لازم تحفظوا مستجيل الاشياء لان دي لغه العلماء وبيان العلماء، وانت لابد ان تدرب لسانك على ان تحدث عن العلم العالي باللغه العاليه، وانت لابد لك ان تدرب لسانك على ان تحدث عن العلم العالي باللغه الحاليه. وده قيمه هؤلاء العلماء، والفرق بيننا وبينهم أننا عجزنا عن أن نصوغ هذه الصياغات العالية التي تحدث التلميذ المستمع إليك أن لسانك قطف الآن جنى البلاغة وثمرة البلاغة. أن إيه؟ لما علت لغته وعلى بيانه، لأن البلاغة المقصود بها هو هذا، هو أن تكون لك سليقة لسانية عالية، تحدث بلسان طلق، وهذا هو التقدم، وهذا هو الرقي، وهذه الحداثة الحقيقية، وهذا التحديث الحقيقي لمن له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. أما الببغاوات فده بالشقة قضية تانية خالص. فالمهم ان انا وقفت ان شغلتني العبارة الجليلة ديت، اللي انا لما بسمعها وانا في نهاية العمر ما لقيش نفسي قادر على ان اقول مثلها. بس انا يريحني اني اسعى من يوم ان وعيت الى ان اقول مثلها، بس وليس علي الا هذا، انني ايه اسعى لا بس قلت خلاص زي ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينها فيسبق على الكتاب. فخلص خطا، انتهت المساله، لانك انت ما بتغيرش الناس. لا يغير الناس الا خلق الناس، انما انت عليك ان تسعى، يلا يلا.